بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان من حديث الدجال، وحديث الدجال متواترة، جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة، وجاءت على وجوه مختلفة. ولكن مسلم رحمه الله هنا ذكر ما يتعلق بحراسة المدينة منه ومنعه من دخول المدينة، وأنه لا يمكن من دخولها، وإلا فإن الحديث فيه كثيرة ومتواترة، وقد ذكر مسلم جملة منها فيما بعد. ومن أوضحها حديث النواس بن سمعان الطويل الذي يخرج من خلة بين الشام والعراق، وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. وهذا وأورد مسلم رحمه الله في يعني الحديث المتعلق بالمدينة حراسة المدينة من دخول الدجال. الحديث الأول يقول: عن أنقاب المدينة ملائكة يعني يحرسونها من الطاعون والدجال. وأنقاب المدينة يعني مداخلها أو الطرق التي تكون بين الجبال، يعني هذه هي المقصود بالأنقاب. وقد مر يعني قريبا يعني ذكر يعني الأنقاب، وهنا ذكر الطاعون. وقد جاء في بعض الأحاديث أو سبق أن مر في بعض الأحاديث أنهم لما قدموا المدينة وكانت وبيئة يعني فيها وباء، يعني وفق بين ما جاء يعني في الحديث المتقدم وبين هذا الحديث أن الطاعون لا يدخلها، أنه يحمل الطاعون على الموت الذريع الذي يكون فيه الفناء والهلاك. وأما كون يحصل فيها حمى ويحصل فيها يعني يستوخمها بعض الناس، وأن أنه يحصل لهم أمراض بسبب ذلك، فهذا لا يمنعه هذا الحديث الذي هو قوله: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وسبق أن مر في أحاديث العرانيين أنهم استوخموا المدينة، وأن الرسول عليه السلام أرسلهم إلى إبل صدقة يشربون من أبوالها وألبانها حتى صحوا وذهبت أسقامهم، وبعد ذلك اعتدوا على الراعي وقتلوه واستاقوا الإبل، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر أيضا أنه يخرج من هذا المجرب، وهذا كما جاء في حديث النواس بن سمعان كما أشرت، أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، وأنه يأتي المدينة وهمته المدينة، وأنه يأتي إلى المدينة فتصرفه الملائكة فيتجه إلى الشام وهنالك يهلك. وقد جاء في بيان هلاكه أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل فإنه يقتله بباب لد، ويري الناس دمه بحربته، فيعني يقتل، فهو مسيح الضلالة ويقتله مسيح الهداية، لأن عيسى عليه السلام هو المسيح ابن مريم، وهو مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة الذي هو الدجال. يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وجاء في بعض الحديث أنها ترجو في المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة. نعيم بن عبد الله المجمر. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم ذكر حديث تتعلق بالمدينة وأنها يعني يحصل من بعض الناس أنهم لا يصبرون على ما فيها من الشدة، وأنهم إذا فتحت البلدان فإنهم يعني يطلبون من أقاربهم أو ممن يعني لهم به صلة أنهم يخرجون ويذهبون إلى الرخاء وإلى يعني الأرياف، ويعني لا يصبرون على الشدة. وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا على من فكر في ذلك ورغب في ذلك وحثوه على الصبر، وأن من صبر على أوائها وشدتها فإن الرسول يكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحديث قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، يعني يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، لأنه يخرجون إلى الرخاء وإلى البلاد التي فيها الخصب وفيها العيش الكثير، ولا يصبرون على شدة المدينة ولأوائها. بعده قال هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لبقوا، ولو كان فيها شدة ولو كان فيها لأوى ومشقة فإنها العاقبة حميدة. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. وهذا فيه أن من خرج عنها رغبة عنها الله تعالى يبدلها بمن هو خير منه، يعني يأتي إليها أو يبقى فيها من هو خير من هذا الذي خرج رغبة عنها. وهذا هذا القيد معتبر، وهو أنه رغبة عنها، أما إذا خرج لحاجة أو خرج لأمر يعني يتعلق بحاجته أو يتعلق بدعوته أو ما إلى ذلك فإن هذا ليس من هذا القبيل. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تفرقوا في البلدان وصاروا يعني سكنوا في أماكن كثيرة، يعني في الشام والعراق، وكان ذلك للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس أمور دينهم وتبليغهم أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبقي في المدينة من بقي من الصحابة وفيهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث. الكير يخرج الخبيث، يعني من الحديد أو من الفضة أو من الذهب، لأنه إذا يعني أحرق بالنار وضرب فإنه يخرج الأوساخ التي فيه، هذه اللي تخرج ويبقى الشيء الصافي أو الخالص، فهي كالكير تخرج يعني خبث الحديد، يعني رديئه وسخره وقدره. لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا يعني يدل على أن هذا شيء مستمر, وأن هذا ليس شيء خاصا في زمن الصحابة, لأنه قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. ومن ذلك الحديث الذي أشرت إليه أن الدجال عندما يعني يرجف, عندما ينزل في أطراف المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وذكر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى, يعني أمرت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى. وفسر أكلها القرى بتفسيرين وكل منهما صحيح, أحدهما أنها تنتصر على القرى وأن الهداة المصلحون والمجاهدون في سبيل الله يخرجون من هذه المدينة ويعني يفتحون البلاد ويعني وينتصرون عليها, فهي قرية تأكل القرى يعني تنتصر عليها الجيوش المضفرة التي تخرج منها تنتصر على القرى التي ذهبت إليها للجهاد في سبيل الله. والمعنى الثاني هو أن خيرات هذه القرى والمغانم والفيء الذي يكون فإنه يؤتى به إلى المدينة فيعني يؤكل فيها ويصرف فيها ويستعمل فيها, وهذا من جنس ما جاء في حديث ولا ولا ولا تأخذون كنوز كسرى وقيصر يعني ولا تنفق في سبيل الله, يعني هذا من هذا القبيل لأنها أخذت تلك الكنوز وأتي بها إلى هذه المدينة. نعم, بمعنى تأكل القرى يعني إما تنتصر عليها بالجيوش المضفرة التي ذهبت للجهاد في سبيل الله, وكذلك ما يترتب على ذلك من المغانم التي تؤتى بها إلى المدينة وتصرف في المدينة وتوزع في المدينة. يقولون يثرب وهي يقولون يثرب يعني هذا اسم يعني كان يستعمله المنافقون, قد جاء في القرآن يعني حكاية ذلك عن المنافقين. ويعني المدينة يعني هذا الاسم يعني يدل على التثريب وعلى اللوم والعتب, ولكن أسماءها يعني التي جاءت في القرآن يعني وجاءت في السنة يعني المدينة وكذلك الدار وطيبة وطابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة قال حا وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي, فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي, فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى, فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وذكر هذا الحديث بقصة هذا العرابي الذي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه، وثم جاء يعني أصابه وعك، أصابه حمى، فلم يصبر يعني في البقاء وضاق ذرعا في البقاء، فطلب من سماه يقيله يعني بيعته ومبايعته على على على الهجرة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من جاء مهاجرا يعني لا يترك، وهذا كان هذا قبل الفتح كما جاء في الحديث، لا هجرة قبل الفتح، وكانوا يهاجرون للرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه ويؤيدوه ويجاهدوا معه، يعني هذا شأن المهاجرين الذين يهاجرون إلى المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى على هجرته وعلى ما أقدم عليه من خير، ثم إنه كرر ذلك ثلاث مرات ولم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج بدون إذن، وخرج بدون إذن. فالرسول عليه السلام قال يعني عند ذلك أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. قول هنا أصابه وعك يعني لا ينفي أن وجود مرض في المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها. نعم دعا لها، لكن كونه يعني يحصل يعني مرضا يعني أحيانا لا يعني ذلك أنها تخلو من جميع الأمراض وأن الإنسان فيها لا يصيب مرض، الواقع يعني يدل على على على ذلك، ولكن الشيء الذي يعني انتفى هو الشيء الذي ما يتعلق بالطاعون، وأما كونه يصيبها يعني يحصل فيها أمراض يعني. والرسول سبق أن مرة أنه يعني لما كانت وبيئة يعني في حديث عائشة الذي سبق مر، وقال أن تنقل حماها إلى الجحفة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يحصل فيها أمراض ولا يوجد فيها أمراض. والعرانيين كما هو معلوم يعني حصل لهم أمراض واستوخموا وانتفخت بطونهم، والرسول أرسل عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى إبر الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسلمت أجسامهم من السقم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة، يعني أن من يعني إنها من أسمائها طيبة، وهو اسم يدل على الطيب، اسم طيب يدل على الطيب. قال وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الفضة، يعني الفضة عندما يعني يكون فيها أوساخ وتحمى في النار ويعني يخرج الرديء ويبقى الطيب والخالص. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة بن الحجاج عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وهذا الحديث يدل على أن من أسمائها طابة، وهي مثل الذي قبله من الطيب، وفي هذا يعني دليل على أن الله سماها طابة، وهذا كما هو معلوم يعني يدل على أن السنة وحي من الله عز وجل، السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ لما جاء عن الله عز وجل، وفي هذا التصريح بأن الله تعالى هو الذي سماها طابة، وهذا يبين أن السنة أنها وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى.

عن أبي عبد الله القرار عن أبي هريرة. نعم. الشيخ محمد علي آدم في كتابه البحر المحيط الثجاج عندما نقل عن بعض العلماء في أسماء المدينة نظم بعض أسمائها. قال ولمدينة الرسول وردا عدة أسماء فهاك رشدا طابة طيبة كذا المدينة جابرة والدار والمسكينة مجبورة يثرب والمطيبة ثم المحبوبة مع المحببة كذلك الإيمان والقاسمة فهذه كذلك الإيمان والقاسمة فهذه أسماؤها السامية وزاد بعضهم إلى أن جاوزا 90 في الوفاء تراه أحرزا. ذكر أن في وفى الوفاء السمهودي 90 اسماء. على كل ليس كل شيء يذكر يعني يكون صحيحا, لكن الذي صح الذي جاء في القرآن المدينة والدار هو الدار والإيمان من قبلهم. ولا يقال أن الإيمان هو من أسماء المدينة, ولكنهم يعني تبوء الدار اللي هو مدينة والإيمان الذين هم سبقوا إلى الإيمان, ويعني ليس من أسماء المدينة الإيمان لكن من أسماءها الدار. ويعني فالمدينة والدار هذه جاءت في القرآن, وأما الطابة وطيبة فجاءت في السنة. نعم. وهي موجودة في صحيح مسلم كلها طيبة وطابة في هذا الباب الذي مر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالمدينة وأنه عندما يفتح يعني يفتح العراق تفتح الشام واليمن والعراق أنه يعني يأتي أناس يعني يبسون يعني كما مر يقول واحد لأقاربه ولبني عمه لأنهم يذهبون إلى الرخاء, والرسول عليه السلام أخبر بأن بقاهم في المدينة وعدم ذهابهم إلى الأماكن التي فيها الرخاء أنه خير لهم لو كانوا يعلمون, لو كانوا يعلمون لبقوا ولم يحصل منهم خروج من أجل طيب الرزق وكثرة الرزق, وإنما إذا صبروا على اللأواء والشدة فإن ذلك يكون خيرا لهم وأحسن في, في, في, في, في, في العاقبة. وهنا ذكر الشام يعني ثم اليمن ثم العراق, وفي رواية ثانية ذكر اليمن ثم الشام ثم العراق. ومعلوم أن اليمن أنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني ذهب يعني إليها أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعلي رضي الله تعالى عنهم, وكل هؤلاء ذهبوا إلى اليمن. فإما أن يكون يعني أنه بقي شيء يعني لم يفتح وفتح بعد زمن صلى الله عليه وسلم, أو أنها يعني فتحت في الأول ولكن الذهاب إليها والرغبة إليها يعني بالذهاب من أجل الرزق إنما جاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأما في حياته عليه الصلاة والسلام فإنهم باقون عنده، ومن هاجر إليه فإنه باق لا يخرج من المدينة، يعني كما جاء في قصة الأعرابي الذي مر والذي أراد أن يترك المدينة لما أصابه الوعك والمرض، فيحتمل أن يكون حصل شيء أو بقي فيه لم يفتح، وأنه فتح بعد زمن صلى الله عليه وسلم، أو أنها فتحت في زمن صلى الله عليه وسلم ولكن حصول الخروج من المدينة إليها إنما كان بعده صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إخبار عن أمور مستقبلة، يعني وهي فتح هذه البلاد، وقد وقع ذلك كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفتح الشام وفتحت العراق وفتحت البلاد المختلفة ودخل الناس في دين الله أفواجا. يبسون، يبسون فسر بعدة تفسيرات، يعني شوف كلام النووي فيه، أي حال كونهم يسيرون سيرا شديدا. والأصل البث سوق الإبل. يعني معناه أنهم يسرعون، يعني رغبة في رغد العيش. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع ابن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير. عن سفيان بن أبي زهير. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله ابن عبد الملك يتيم ابن جريج 10 سنين كان في حجره. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. ذكر هذه الحديث المتعلقة بالمدينة وأنها في آخر الزمان أنها يتركها أهلها، وأن يعني وأنه يعني يحصل أن راعي غنم من مزينة، راعيان من مزينة يريدان المدينة، قيل إنهما آخر من يحشر، يعني وأنهما يعني يموتان يعني في عند في آخر عند قيام الساعة. يعني جاء في بعض الحديث أنهما أنهما آخر من يحشر، وأظن هذا في صحيح البخاري، يعني هذه العبارة التي هي آخر من يحشر، وهذا في آخر الزمان، يعني عندما يكون الله أعلم أنهم يذهبون إلى الشام، يعني حيث ينتقل الناس إلى الشام وإلى أرض المحشر، هناك المحشر الذي هو الاجتماع الذي يكون قبل قيام الساعة، وأنه يكون فيها هذان الراعيان وأنهما يهلكان، يعني في يعني ويكون هم آخر من يحشر، يعني ممن يعني يموت ويعني في هذه الجهة التي هي المدينة. نعم، أعيد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي. العوافي اللي هي السباع، من السباع والطير، يعني معناه أنها يعني أهلها يخرجون منها، ولعل ذلك للذهاب إلى الشام، كما جاء في حديث أنه في آخر الزمان يعني يخرج نار من يعني من عدن، وأنها تسوق الناس يعني يذهبون إلى المحجر الذي يجتمعون في أرض الشام. لهذا ينزل عيسى بن مريم ويخرج الدجال ويخرج أجوج ومأجوج ويحصل الهلاك يعني بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، يعني ينعقان يصوتان يعني في نداء الغنم. فيجدانها وحشا، يعني يجدان المدينة يعني مستوحشة. حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما، يعني هلكا. هل هذه قد خلت؟ لا، هذه ستأتي، أقول ما مضت، هذا في آخر الزمان، والله أعلم عندما يعني الناس ينتقلون إلى الأرض المحشر في الشام. قال: حدثني زهير بن حرب عن أبي صفوان. أبو صفوان هذا ذكره مسلم بعد ذلك، فقال قال مسلم: أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك. بينما الموجود في الخلاصة والتقريب عبد الله بن سعيد بن عبد الملك. عبد الله بن عبد الملك؟ إيه؟ نعم. إيه يعني معناه أنه منسوب إلى جده. يتيم ابن جريج، 10 سنين كان في حجره. نعم، يتيم ابن جريج يعني كان في حجره، كأنه ربيب، كأنه ربيب وأنه يرعاه. عن يونس بن يزيد الأيلي. قال: حدثنا حرملة بن يحيى واللفظ له. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفصة ابن عاصم عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بفضل هذه البقعة التي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تقع بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة والذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الصحيحة جاءت بذكر البيت ولم يثبت مجيئها بذكر القبر، لأن القبر ما كان معلوما في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه قبر يعني في بيت عائشة، فكان دفن في بيت عائشة، وعند ذلك عرف قبره ومكان قبره. ويعني وإنما دفن في مكان قبره في بيته، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، يعني فلا ينقل إلى مكان آخر. ولما كان عليه السلام مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، ويعني فالحديث يعني قاله الرسول وعبر ببيته لأنه يحكي يعني المكان الذي يعني يقع بين بيته وبين قبره ومنبره عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله ترجم قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. فضل ما بين القبر والمنبر، يعني وهذا يعني بالمعنى يعني بعدما يعني دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن قبره في هذا المكان، يعني هذا يعني بالمعنى، وإلا فإنه لم يثبت ذكر القبر مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا لم يثبت فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد دفنه صلى الله عليه وسلم يعني يقال أنه بين القبر والمنبر أو بين البيت والمنبر، لأنه دفن صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فصار هذا من حيث المعنى يعني. وإلا فإن ذكر القبر على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت، لأن القبر ما كان معروفا عند الصحابة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل هذه البقعة، وأن المسجد يعني شأنه عظيم وفضله كبير، وقد جاء صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء هذا الحديث يدل على فضل هذه البقعة، وهذا يدل على ميزة هذه البقعة، ولكن ميزتها تكون بالصلاة فيها والدعاء. وأما بالنسبة لصلاة الجماعة فإن الصفوف التي أمامها أفضل منها، الصفوف التي أمامها أفضل منها، لأن الرسول عليه السلام يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لكن بالنسبة للنافلة إذا صلى الإنسان فيها من غير أن يؤذي أحدا فيها أو في الطريق إليها، فإن يعني في ذلك فضل عظيم، ولكن ليس هناك تحديد وتقدير لشيء أكثر مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه في المسجد الحرام. لكن تنصيص عليها وأنها بقعة وأنها روضة من رياض الجنة يدل على تميزها، وهذا كما قلنا إنما يكون في النوافل من غير أن يضر بأحد فيها أو في الطريق إليها. قال في الآخر: ومنبري على حوضي. والله تعالى أعلم بمعنى يعني هذا الحديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد المدني. هذا هو الدراوردي، لأنه يأتي ذكره المدني ويأتي ذكره الدراوردي، وهو شخص واحد. عن يزيد بن الهاد ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن عبيد الله العمري قال: حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. وذكر يعني هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك، وكان لما جاء في وادي القرى أخبر بأنه سيتقدم وأنه سيذهب إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معه يفعل، ومن أراد أن يتأخر يتأخر. فذهب معه صلى الله عليه وسلم حتى أشرفوا على المدينة وقال يا سلام هذه طابة. ثم قال يعني عن أحد إنه جبل يحبنا ونحبه. وقد مر هذا الحديث يعني ذكر أنه جبل أحد يحبنا ونحبه وأن هذا معنى وأن هذا على الحقيقة وأنه المسلمون يحبونه وهو يعني يحب ومحبته حقيقية لا يعلم كنها وكيفيتها إلا الله عز وجل. وقد مر أن هناك جمادات يحصل منها التكلم ويحصل منها يعني النطق وقد أنطقها الله والذي أنطق كل شيء. وقد قال الله عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني الجبال. وقال وإن من شيء لا يسبح بحمده فيعني هذه الجمادات تسبح ولكن كيفية ذلك ومعرفة ذلك على الحقيقة الله تعالى أعلم به. لكن لا يلزم مثل ما يقوله يعني بعض المتكلمين الذين يقولون أن الكلام لا بد أن يكون في لهات ولسان وحنجرة ومخارج حروف فإن هذا من الكلام الباطل. والذين يعني يؤولون صفات الله عز وجل ويؤولون صفات الكلام يعني ينفون عنه الكلام أنه يتكلم لأنه قال لو أثبت أنه يتكلم للازم أن يكون له كذا وكذا وهذه صفات المخلوقين. ومع ذلك هذه أشياء مخلوقة تتكلم ولا نعرف كيف يتكلم. وإذا كان هذا مخلوقا ما عرفنا كيف يتكلم فالله عز وجل من باب أولى أن لا يعرف كيف يتكلم وإنما يثبت له الكلام ولا يشتغل بمعرفة الكيفية فإن الكيفية مجهولة. وأما المعنى فإنه معلوم كما قال ذلك مالك بن أنس الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد. عباس بن سهل الساعدي أبو سهل بن سهل الساعدي كنيته أبو العباس. وقد قيل أن الذين عرفوا بالكنية من الصحابة في أبي العباس اثنان سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عن أبي حميد الساعدي. نعم. قيل هو المنذر وقيل غير ذلك. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قرة بن خالد. نعم. عن قتادة. قتادة أحمد العمى السدوسي. عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين ورزقنا وإياكم طيب المقام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النووي ذكروا في معناه قولين أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري في المراد ببيتي هنا قولان أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرا بين قبري ومنبري والثاني المراد بيت سكناه على ظاهره، وروي ما بين حجرتي ومنبري. قال الطبري: والقولان متفقان، لأن قبره في حجرته وهي بيته. هذا الحافظ أقول هذا المعنى، الله تعالى أعلم يعني بالمراد به. نعم، الأصل أحسن الله إليك إجراء النصوص على ظاهرها. نعم، فلماذا لا نجري على ظاهره؟ روضة من رياض الجنة. نعم، لكن بس أن يكونه يعني ينقل أو كذا إلى آخر، هذا شيء، هذا ما في شيء يعني يدل عليه. وقوله منبري على حوضي، يعني منبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني الذي كان يخطب عليه ليس موجودا، وقد ذهب واحترق. الحافظ بن حجر زاد قولا ثالثا على القولين الذي ذكرهما النووي، قال: روضة من رياض الجنة، أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة. هذا قريب من الثاني الذي ذكر النووي. لا، قال العبادة تؤدي إلى الجنة. النووي قال الأول أن تنقل إلى الجنة، والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. وهذا الثاني وش اللي قال برجاء؟ قول الحافظ حجر يقول له أن روضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة لما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده. قريبة من هذا الثاني. يقول تشبيها بغير أداء، أو المعنى أن العبادة، أو هذا المعنى الآخر أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث. الله أعلم. يقول الشيخ محمد علي آدم قال الجامع عفى الله عنه: عندي الأولى حمل الحديث على ظاهره، لأن حمل النصوص على ظاهر ما دلت عليه ويتبادر إلى الذهن إذا أمكن هو المتعين، ثم هو مع ذلك لا ينافي المعاني الأخرى بأن يقال هو روضة من رياض الجنة حقيقة وهو محل نزول الرحمة، وأن العبادة فيه توصل إلى الجنة. ومنبري على حوضي. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء المراد منبره صلى الله عليه وسلم بعينه الذي كان في الدنيا. قال: وهذا هو الأظهر. قال: وأنكر كثير منهم غيره. قال: وقيل إن له هناك منبرا على حوضه، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه. انتهى. وقال الحافظ في الفتح: ومنبري على حوضي، أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. وقال الأكثر: المراد منبره بعينه. صلى الله عليك. جاءت أسئلة: تسمية المدينة المنورة، يعني هذا يعني الاسم يعني إنما جاء في أزمان متأخرة، يعني ما كان موجودا من قبل، وإنما الذي كان موجود هو المدينة الذي جاء في القرآن وفي السنة، يعني ذكر المدينة بدون وصف وبدون قيد. ويعني بعض العلماء المتأخرين يعني مثل ابن كثير وابن حجر يعني يضيفون إليها النبوية، المدينة النبوية، لأنما المنورة جاءت يعني في أزمان متأخرة، ومعنى ذلك أنها منورة بالإيمان وبنور الإيمان والوحي الذي نزل فيها. لكن يعني لا أعرف يعني ذلك للمتقدمين يعني ذكر هذا الوصف، وإنما هذا حصل في أزمان متأخرة، وإنما الذي جاء المدينة، وبعض المتأخرين كانوا يطلقون عليها المدينة النبوية، هذا موجود في عند ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك موجود عند ابن حجر في فتح الباري. يقول: هل وأنا ذكرت يعني بعض المواضع التي ورد فيها في الفوائد المنتقاة فتح الباري وكتب أخرى، ذكرت يعني مواضع متعددة عن ابن كثير وعن ابن حجر في ذكر وصفها بالنبوية. يقول: هل المقصود بأهل المدينة كل من يسكن فيها؟ والذي يبدو معهم من يسكن فيها يقال ابن أهل المدينة, لكن لا يقال يعني من ناحية المعنى أن من جاء يعني زائرا يعني لمدة يعني يوم أو يومين يقال ابن أهل المدينة, ليس ابن أهل المدينة, هذا وافد أهل المدينة, لكن إذا استوطنها واستقر يعني فيها. ويذكر عن النووي يعني ما أذكر وين ذكر فيه, قال أن من جلس في 4 سنوات ينسب إليها, يعني البلد إذا جلس فيه 4 سنوات ينسب إليه, المدينة وغير المدينة. هو بشرح المقدمة هو بشرح مقدمة مسلم ما أدري وين ذكر فيه سيدنا من اللغات. هذا يسأل يقول هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه شيء؟ نعم, يعني هو شيء لك الأشياء, يعني المقصود به الذات ليس مقصود الصفة, يعني فقل أي شيء نكر شهادة قل الله. يقول إذا ذكر اليمن لا يقال من هذه الصفة, لأن صفات الله عز وجل يعني يعني تدل على معاني, وأما هذا مقصود به الذات, يعني الله تعالى شيء. نعم. يقول ما المعنى إذا ذكر اليمن في الأحاديث, هو هل هو اليمن المعروف الآن؟ يعني لا شك أن اليمن الموجود هذا منه, لكنه يعني واسع, يعني اليمن أقول واسع, يعني ليس مقصورا على ما هو موجود الآن, ولهذا يقال أن يعني كل ما كان عن مكة يعني هذا كان اليماني. يقول إذا خرج الإنسان من المدينة خوفا من أن يذنب فيها ويطبق عليه الأحاديث أحدث فيها حدثا أو غاوى محدثا, على كل يعني مجرد الخوف يعني الإنسان يبقى في المدينة ويحرص على الاستقامة, وبذلك يحصل يعني الأجور العظيمة. هذا يقول ما حكم شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها إلى معرض سيارة آخر؟ الإنسان إذا اشترى سيارة بالتقسيط وأراد أن يبيعها فله أن يبيعها, لكن لا يبيعها اللي اشتراها منه, لأنه لو عليه صارت العينة, ذلك أن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة يعني ببعض القيمة, لكن إذا باعها على غير من اشترها منه هذه اللي يسمونها التورق, يعني يشتري شيء غائب ثم يبيعه من أجل يحصل الورق. وهذا يسأل عن ما يسمى بجمعية الموظفين, عدد من الأشخاص يودعون مبلغا عند أحدهم. هذه معروفة وهذه المسائل الجديدة والحديثة, وقد يعني بحثت أو جمع العلماء في هذا الزمان كثير منهم يجيزونها, والذي يبدو أن السلامة منها أنها أسلم, وذلك أنها لا تخلو من شبهة, وأن كل واحد يقرض من أجل أن يقرض, كل واحد يقرض صاحبه من أجل أن يقرض, فالسلامة منها أسلم, وكثير من العلماء في هذا الزمان يجيزونها. يقول أحسن الله إليكم أنا رجل مغترب في هذه البلاد وأتصل على زوجتي أكثر مما أتصل على أمي, فهل هذا يعد عقوقا؟ ليس هذا طيب, أما إذا كانك تتصبها من أجل الأولاد والمحافظة على الأولاد, معلوم أن الزوجة وأم الأولاد هي التي يعني تحافظ عليهم, أما كونك تتصل بها كثيرا ولا تتصل بأمك هذا غلط. هذا يقول أحسن الله إليك الحديث الذي فيه الرجل جامع أهله في نهاية رمضان لما قال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال لا. السؤال كيف أجاب بأنه لا أستطيع الصوم مع أنه كان هو من أهل الصيام يصوم في رمضان؟ يعني كأنه المتابعة, يعني يكون التتابع يصوم 2 شهر متتابعين يعني أنه لا يستطيع, جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.